لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد، ربنا تعالى الصلاة القائمة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وشفيعنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي اسمع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وسائر المسلمين من النار ومن كل عمل يقرب إليها، اللهم آمين. أيها الإخوة الكرام، من منا لا يغضب؟ الجواب الجميع، وأنا معكم. لكن من منا يتحكم في غضبه؟ وكم منا من ينجر وراء غضبه ثم يندم بعد ذلك؟ الغضب إخواني نوعان: نوع محمود ويكون لله سبحانه وتعالى، يغضب لدين الله عز وجل، يغضب لانتهاك حرمات الله جل جلاله. فقد غضب سيدنا موسى عليه السلام على قومه حين عبدوا العجل من دون الله عز وجل. قال سبحانه: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال: ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ثم قال سبحانه: ولما سكت عن موسى الغضب، لاحظ اللفظ، ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وغضب سيدنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لله سبحانه لما رأى قذارة في المسجد في بيت الله سبحانه. فقد روى الإمام النسائي وابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا أي طيبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. وغضب الصحابة رضي الله عنهم والعلماء والصالحون من أجل فساد كثير من الناس وذهاب الصالحين. روى الإمام البخاري عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو الدرداء رضي الله عنه وهو مغضب، فقالت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم، أي في أهل البلد الذي كان فيه، شيئا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم، أي من شريعة محمد، شيئا لم يتغير عما كان عليه إلا أنهم يصلون جميعا. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: فيا ليت شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء، فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان. هذا أيام الحافظ ابن حجر، فكيف بزماننا. فالغضب الممدوح ما كان من أجل الله عز وجل، ومن أجل دين الله عز وجل، ومن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الغضب المذموم فهو ما كان لغير الله تعالى كأن يكون لأمور شخصية أو مالية، أو يغضب لعصبية أو قبلية، فهذا الغضب قد يخرج صاحبه من دين الله عز وجل، فقد يكفر أثناء غضبه أو يسب الملة والعياذ بالله، وهذا أمر مشاهد، هذا أمر مشاهد. روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى وجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. عباد الله، الغضب المذموم يؤدي إلى الظلم، فالغضبان يظلم زوجته وأولاده، والواجب العدل والإنصاف. روى البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد بسند صحيح عن أزهر بن سعيد قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول: إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه، فيلقي عليه العود أو الحجر أو الشيء ليغضبه على أهله، فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله، قال: لأنه من عمل الشيطان. والغضب على الزوجة قد يؤدي إلى ضربها أو إهانتها أو طلاقها. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على البحر، أي أن مركزه البحر، ومنه يبعث سراياه في نواحي الأرض، قال: ثم يبعث سراياه، أي شياطينه وجنوده، فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحد فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول له إبليس لعنه الله: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه منه ويلتزمه، أن يضمه إلى نفسه ويعانقه ويقول: نعم أنت أنت، أي يمدحه. أخي الغضبان، لا تستخدم يدك بالضرب أو الحذف أي الرمي إذا كنت تمسك بيدك شيئا لئلا تندم. روى الإمام الترمذي وابن ماجه وحسن الألباني رحمهم الله تعالى جميعا عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: نحلت، أي أعطيت ووهبت لرجل من بني مدلج جارية، فأصاب منها، أي ولدت له ابنا، فكان يستخدمها، فلما شب الغلام دعاها سيدها يوما فقال الرجل: سيد اصنعي كذا وكذا، فقال الولد: لا تأتيك حتى متى تستأمي، أي تستعبد أمي، قال: فغضب الرجل فحذفه بسيفه، رمى عليه السيف فأصاب رجله، فنزف الغلام فمات، فانطلق في رهط من قومه إلى عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: يا عدو نفسه، أنت الذي قتلت ابنك، لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الأب من ابنه، لا يقتل والد بولده، لقتلتك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، من وجد في نفسه الغضب فعليه أولا أن يعلم أنه معرض لانتقام الله عز وجل بسبب غضبه، وأنه سيحاسب على أفعاله في الدنيا والآخرة، وأن يستذكر الإنسان أنه عبد فان سيموت، سيموت ويدفن ويترك في قبره وحده مع عمله، فكيف يغضب من استذكر حقيقته ومآله؟ ثانياً، أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى مدح الكاظمين الغيظ وأعد لهم النعيم والعطاء في الجنة، يقول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثالثاً، أن يتفكر الغضبان في قبح صورته عند الغضب، لأن من يسيطر عليه الغضب يصبح ألعوبة بأيدي الشيطان كما يتلاعب الطفل بالكرة. رابعاً، التأسي بأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان أحلم الناس وأرفقهم، الذي لم يكن يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله عز وجل. خامساً، أن يستعيذ الغضبان من الشيطان الرجيم، كما مر معنا في الخطبة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سادساً، أن يسارع إلى إطفاء نار الغضب بالوضوء. روى الإمام أبو داود وسكت عنه، وكل ما سكت عنه الإمام أبو داود فهو صالح بإذن الله تعالى. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. سابعاً، يوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الغضبان إلى السكون وتغيير الحال من الوقوف إلى الجلوس والاضجاع. روى الإمام ابن حبان في صحيحه قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضجع. إخواني الكرام، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وختم بعباده المؤمنين، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين، اللهم عليك بالصهاينة ومن يسر أمرهم ومن دافع عنهم ومن أطعمهم يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا من أهل السنة والجماعة في إيران وفي غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وأقم الصلاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر.